وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت إيش؟ من قال صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة أي في كل يوم وليلة، ليس مع ذلك يصليها في يوم وليلة وخلاص يترك ويحصل هذا الثواب، وإنما المقصود أنه يداوم عليها ويحرص عليها، يعني في يوم وليلة يعني في كل يوم وليلة، ما هو معناه أنه يفعلها مرة واحدة في عمره ويكون له هذا الأجر، لأن الركعتين مطلوب المحافظ عليهما، وهي آكد من هما آكد الرواتب يعني التي يلازم عليها ويحرص عليها ويحافظ عليها. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة أي في كل يوم وليلة يعني بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. وفي رواية تطوعا، وفي رواية تطوعا يعني معلوم أن هذه الرواتب وهذه لأن الصلوات 5 هذه المفروضة والباقي تطوع. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذا فيه بيان الأربع 12 ركعة وتفصيلها، وأنها جاءت مجملة وجاءت مفصلة، هي مفصلة كما جاءت في حديث يعني عائشة وحديث أم حبيبة فيها 12 مفصلة، وحديث ابن عمر فيه 12 مفصلة. نعم. حديث ابن عمر قال 10 ركعات. نعم 10 ركعات مفصلة. نعم. وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وهذا أيضا فيه يعني فضيلة التنفل قبل الظهر وبعد الظهر، وأن من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وهذا يدلنا على يعني في أمر زايد يعني يتعلق بالرواتب، وأن أنه بعد الظهر يعني يكون 4 كما كان قبل الظهر 4، وإن فعل 2 يعني كما جاء في حديث ابن عمر يعني بعد الظهر، وإن جاء ركعتين بعد الظهر كما جاء حديث عمر وحديث يعني عائشة وحديث أم حبيبة عائشة في بعض الطرق وحديث أم حبيبة، يعني في أنها كلها فيها ركعتين قبل الظهر إلا في هذه الرواية عن أم حبيبة أنها 4 قبل الظهر و4 بعدها. الجمع بين حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة، يعني حديث ابن عمر يعني حديث أم حبيبة وحديث عائشة فيه زيادة ركعتين، فالإنسان يأتي بالأكمل ويأتي بالذي هو أتم وهو 4، وإن اكتفى بالاثنين لا بأس، لكن الزيادة في الخير خير وهي الأولى، كان يصلي 4 قبل الظهر ويلازمها ويحرص عليها دائما وأبدا فهي أولى من الاثنتين. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك الذي هو القليل الذي هو 12 الذي هو 2، ثم ذلك يعني أوحي إليه بالشيء الكثير. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يأتي بما جاء في حديث عائشة وحديث أم حبيبة من 4 قبل الظهر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بصلاة العصر، وأنه يصلي قبلها 4، ولكنها ليست لم يأتي ما يدل على أنها من الرواتب كما جاءت في مفصلة ومجملة ومفصلة في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث حبيبة وأنها يعني تابعة للصلوات، يعني هذا ما جاء أنه من ضمن الرواتب، ولكنه من الأمور المستحبة، الأمور المستحبة. وأن من صلى رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، فيعني يحافظ عليها ويحرص عليها، لكنها ليست كالرواتب التي جاءت يعني مبينة تابعة للصلوات قبل الصلوات وبعدها. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ثم ذكر حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء، يعني أنها ليست من السنن المؤكدة ولكنها من المستحبات. وقال: خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني يظنون أن هذا شيئا لازما وأنه يعني يداوم عليه، فإنها ليست كالرواتب التي جاء يعني جاءت الأحاديث فيها. ومعلوم أن الإنسان، وقد جاء في بعض الروايات بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، وبينهما صلاة، يعني من كان جالسا في المسجد فإنه إذا أذن لأي صلاة يقوم ويتنفل، يقوم ويتنفل، لقوله بين كل أذانين صلاة. وهذا يدلنا على يعني أن الصلاة قبل المغرب استحبابها، لكنها ليست من الرواتب، وإنما الراتبة بعد المغرب، لأنها هي التي داخلة من تحت العدد في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة. وأما قبل المغرب فلم يأتي فيها شيء على أنها من الرواتب، ولكنه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه يؤتى بها، وقال بين كل أذنين صلاة. وقوله بين كل أذنين صلاة، هذا يدل على أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن فإنه يستحب له أن يقوم ويصلي ركعتين، لقوله بين كل أذنين صلاة، فيصلي قبل المغرب ويصلي قبل العشاء ويصلي قبل العصر. وأما في الظهر والفجر فقد جاء ما يدل على أنها لها رواتب قبلية، في رواتب قبلية يعني للظهر والفجر. وأما الصلوات الأخرى العصر والمغرب والعشاء ليس لها رواتب قبلية، ليس لها رواتب قبلية، إلا أنه جاء يعني في يعني هذا الحديث ما يدل على أنه يصلى بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة. وهذه السنة اجتمعت فيها وجوه ظهور السنة ومعرفة السنة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بالقول والفعل والتقرير. ولهذا السنة أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعريفه عند المحدثين، أو السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تعريفه عند المحدثين، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وهذه الصلاة التي قبل المغرب اجتمعت فيها الأمور الثلاثة، ففيها الفعل، ففيها القول صلوا قبل المغرب، وفيها الفعل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل المغرب ركعتين، وفي التقرير لأن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن المغرب ابتدروا السواري وصاروا يتنفلون، والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم. فإذا اجتمعت فيها أوجه ثبوت السنة الثلاثة، لأن السنة تثبت بقول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره، بكونه يرى شيئا يفعل بحضرته ويسكت عليه فإنه يعتبر سنة، لأنه لو كان يعني غير سائغ لنبه عليه، لأنه لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم، إذا فعل بحضرة شيء وهو غير صحيح لا يقر عليه، فجل فإذا فعل شيء بحضرته وأقر عليه فهو من وجوه الوجوه التي تعرف بها السنة. ومن المسائل التي اجتمعت فيها هذه الأمور الثلاثة إعفاء اللحى، فإنه اجتمع فيها القول والفعل والتقرير، ففعله قوله يعني أحكوا الشوارب وأعفوا اللحى، قال أرخوها وقال وفروها، وفعله كان عليه السلام يعني شعره يعني كثيف، وكان يعني كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله. وأما إقراره فقد كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب لحى ويراهم ويقرهم على ذلك، فاجتمعت في إعفاء اللحى أوجه ثبوت السنة الثلاثة، واجتمع في سنة المغرب القبرية السنة القبرية المغرب أوجه ثبوت السنة الثلاثة. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. نعم، يعني يظنون أنها لازمة وأنها يحافظ عليها. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم، هذا فعله. نعم. علق الشيخ الألباني رحمه الله: قلت هذه الرواية منقطعة الإسناد، منكرة المتن ومنكرة المتن، والمحفوظ الرواية الأولى التي في الكتاب من حديث البخاري بلفظ صلوا قبل المغرب، ولذلك جزم ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري بأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين قبل المغرب. يعني هذا يعني يصلي الركعتين يعني قد يكون مقصود به المداومة، أو أنه يرى كثيرا، ولهذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، رأيته يعني، وليس معنى ذلك أن هذا يكون دائما ومستمرا. رأيته ما في، ما في رأيته، وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، ما في رأيته، لا ولا شيء تقدم قبل هذا، ما فيه إلا هذا الموضوع اللي فيه ذكر ركعتين. قال إيش؟ قال صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. على كل يعني كون الإنسان يأتي ويصلي ركعتين أو يأتي ويصلي أربع، الأربع لا شك أنها هي الأكمل وهي الأفضل، وإن أتى بركعتين التي المغرب نعم المغرب نعم ليست العصر وإنما هي المغرب. نعم. ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. يعني هذا هو الإقرار، فأنه أقرهم على هذا الفعل الذي يفعلونه، وهو أنهم يصلون قبل المغرب ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى أقول، يعني في نفسي، يعني هل قرأ فاتح الكتاب يعني لخفتها؟ معلوم أنه يقرأ فاتح الكتاب ويقرأ معها قل هو الله أحد وقل أولئك الكافرون، ويقرأ يعني أحيانا بعض الآيات من سورة البقرة ومن سورة النساء، ولكنها يصليها خفيفة، يخففها. وقولها حتى أقول هل قرأ يعني مبالغة في التخفيف، وإلا فإنه لا بد من القراءة، ولا يمكن أن يكون يعني يعني حصل منه عدم القراءة يعني أو عدم إكمال القراءة، وإنما المقصود به التخفيف، وأنه كان يخففها جدا، لأن هذا التعبير يفيد شدة التخفيف فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وهذا الذي حصل في الركعتين لصلاة الفجر من تخفيفهما مثله صلاة الفجر نفسها في يوم في ليلة مزدلفة، لأنه كان يصليها في أول وقتها حتى يقول هل طلع الفجر، يعني مبالغة أنه من حين دخل أنه حصلت منه الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث في الذي يقرأ به في هاتين ركعتين، وهما سورة الإخلاص، سورتان خفيفتان، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر هذين الحديثين المتعلقين بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا صلى الركعتين، لأنه يعني كان يقوم الليل ويطيل قيام الليل، وإذا يعني قرب الفجر فإنه يعني ينتهي، وإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع لحصول الارتياح بعد طول القيام في الليل، وللتهيؤ للصلاة التي تطال فيها القراءة وهي صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في بيته ولم يأتي عنه فعله في المسجد، ويعني فمن حصل منه مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يفعل هذا الفعل، وأما من لم يحصل له وإنما قام من نومه مع الأذان ثم صلى ركعتين في بيته فلا يضطجع، لأن الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الارتياح بعد تعب والاستعداد لسورة طويلة أو لقراءة طويلة، لأن صلاة الفجر تطال فيها القراءة. والحديث الثاني الذي فيه أنه يعني أمر بأن يضطجع بعد صلاة بعد الركعتين، هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الفعل فهو ثابت، وأما القول فإنه يعني لم يثبت. وأما بالنسبة للمسجد وكون الناس يعني يضطجعون في المسجد، فهذا يعني لم يأتي شيء يدل عليه أو يوضحه. وأما في البيت فالرسول فعلها في البيت، لكن من كان فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى راحة بعد طول القراءة في الليل وبعد طول القيام في الليل ويستعد ويتهيأ لصلاة الفجر التي فيها طول القراءة فله ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. ثم ذكر ما يتعلق بصلاة الليل وأنها تكون مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ويسلم من كل ركعتين، فهذا هو معنى مثنى. وإذا خشي الإنسان الفجر أتى بركعة توتر ما مضى، يعني أنه يكثر من الصلاة ويطيل من الصلاة ولا يتقيد بعدد. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا على غيره ولا في غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد، ولكنه يعني ما جاء شيء يدل على المنع، بل إن هذا الحديث وقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان له يصلي، له أن يصلي 11 ويصلي أكثر، وله أن يصلي أقل، ولكنه إذا خشي الفجر فإنه يقطع صلاته وينهي استمراره في الصلاة ويصلي الوتر حتى لا يطلع عليه الفجر، لأن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا فات الإنسان وتره وقراءته صلاته بالليل فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه يصلي من النهار أي من الضحى 12 ركعة، يعني بدل 11 يأتي 12 لأن الوتر لا يتابع في النهار. لكن لما ذهبت صلاة الليل بسبب من أسباب ويعني فإنه يقضيها في الضحى ولكنه لا يصليها على هيئتها وترا وإنما تكون يضيف إليها ركعة تصير 12. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يعني يقم أو يؤدي وتره أو صلاته من الليل صلى من الضحى 12 ركعة، يعني فتكون الصلاة في النهار المقضية هو مشفوعة لا وترا وإنما تكون شفعا. وأما يعني وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يصلي أكثر من ركعة من ركعتين بسلام واحد وأن هذا ليس بلازم لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يعني ستا وأوتر بخمس متصلة يعني فإذا قوله مثنى يعني هذا هو الأصل وهذا هو الغالب الذي ينبغي أن تكون عليه، وذلك أن الإنسان إذا صلى مثنى يعني يتمكن من الفصل بين كل ركعتين إذا كان له حاجة أو كان يعني يريد أن يعني يراقب شيئا أو يعني يحتاج إلى يعني شيء فإنه يتمكن من كونه بعد كل ركعتين يحصل ما يريد، بخلاف ما إذا كان الصلوات مجتمعة ومتكررة فإن هذا هو الأولى اللي هو ثنتين. وإن أتى بشيء وردت به السنة بأكثر من ركعتين وفي سلام واحد يفعل. نعم. بعدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. الحديث الذي قبله هو حديث صلاة الليل والنهار مثنى، يعني هذا فيه زيادة النهار، يعني هذا هو الأصل أن الرواتب يؤتى بها ثنتين. هذا هو الأصل، فيعني النهار الصلاة في النهار مثل صلاة الليل، يعني أنه إذا صلى الضحى وصلاها يعني أربعا يصلي ثنتين، وإن صلاها ثمان يصليها ثنتين، وإن صلاها أقل أو أكثر فإنه يصلي ثنتين. هذا هو الأصل في الصلوات أنها في الليل والنهار تكون مثنى. نعم. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم ذكر يعني بيان فضل الصلاة في الليل وأنها أفضل الصلوات بعد الفريضة، أفضل صلوات التطوع بعد الفريضة صلاة الليل. هذا يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني فهذا يدل على فضلها وعلى تمييزها على غيرها، وذلك لأنها في الوقت الذي يكون فيه الناس ناموا وفي وقت النوم فهو يصلي ويخشى لله عز وجل في وقت الناس فيه نيام. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وهذا الحديث يتعلق بالوتر وأنه من آكد الرواتب وآكد النوافل، من آكد النوافل الوتر، وهو كونه يصلي من الليل يعني ويختم صلاته بواحدة كما جاء في الحديث مثنى، فإذا خشي الصبح أتى بركعة وتر ما مضى، يعني يصلي الليل ويأتي يختمه بركعة، وسواء صلى يعني قليلا أو كثيرا فيختمه بركعة، وأقل الوتر ركعة يعني. ولكن كون الإنسان يحرص على أن يكون يزيد وأدناها يعني الكمال ثلاث لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وإن صلى ركعة واحدة كفت كما جاء عن معاوية رضي الله عنه عن ابن عباس أنه لما بلغه أن معاوية أوتر بركعة وقال إنه لفقيه إنه لفقيه أثنى عليه رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما وأرضاهما. فيعني من شاء أن يوتر بركعة فعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فعل، ومن شاء أن يوتر بخمس فعل، ومن شاء أن يوتر بما هو أكثر من ذلك فعل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني الذي يحرص عليه الذي جاء عنه كثيرا 11، وجاء عنه 13، وجاء عنه 7. أقل شيء جاء عنه 7، وأكثر شيء جاء عنه 13، وأكثر ما جاء عنه 11 ركعة. الوتر حق على كل مسلم. الوتر حق، يعني ليس معنى ذلك أنه فرض وأنه لازم، لأن الفروض 5، لا ليس هناك زيادة عليه، ليس هناك أكثر من 5 صلوات مفروضة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، والوتر من التطوع، ولكنه حق، يعني هذا يفيد تأكيده، وأن هذا من الأمور التي يحرص عليها ويحافظ عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في الحضر ولا في السفر صلوات الله وسلامه وبركاته. فليس معنى ذلك أنه حق، أنه واجب، وأنه يعني من يتركه يعني يأثم. الذي فرضه الله 5 صلوات في اليوم والليلة ما زاد عليها فهو تطوع، والتطوع يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إلا أن بعض الرواتب وبعض الأشياء التي هي من السنن، يعني كان بعض العلماء يعني يشدد فيها ويحذر من التهاون فيها، كما يتعلق في الوتر، فإنه جاء عن بعض العلماء يعني ذم من يحصل منه يعني ذلك، أو يحصل منه تهاون فيه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالوتر، وأنه يعني ليس يعني حتما كهيئة المكتوبة، يعني أنه مفروض، كما أن المكتوبة مفروضة، فإن المفروض هو المكتوبة صلوات 5، وما سواهما فإنه سنة ومستحب، من أثابه من فعله أثيب، ومن لم يفعله فإنه لا يأثم، ومن فعله فإنه لا يأثم. الوتر حق، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، كهيئة المكتوبة، كما أن المكتوبة ليست بحتم، كما أن المكتوبة حتم، فهو ليس كهيئتها. الهيئة المكتوبات حتم ولا بد منها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأما الوتر فإنه يعني ليس كالفريضة، يعني بأنه محتم، ولكنه سنة، والإنسان يحرص على هذه السنة التي هي من آكد السنن. مش قال في آخره؟ ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس في رمضان، وبعد ذلك كثر الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم لخشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم الوتر، أو يفرض عليهم صلاة الليل، يعني لا، جاء في بعض الأحاديث قيام الليل، وهنا قال الوتر، ومعلوم أن الوتر هو نهاية قيام الليل، أن الوتر هو نهاية قيام الليل. فيعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس في المسجد ويعني لم يخرج ليصلي بهم كما فعل من قبل، وأخبرهم بالسبب الذي منعه، وهو أنه خشية أن يفرض عليهم قيام الليل، يعني أنه يفرض عليهم قيام الليل يعني جماعة، لأنه كون قيام الليل يعني مستحب، يعني الذي خشي أن يفرض عليهم جماعة، وليس من ذلك، والجماعة كما هو معلوم أنها ليست من مثل ليست يعني من أنها تعارض الصلوات الخمس، يعني لو فرض عليهم يعني فرض عليهم جماعة، يعني فرض عليهم جماعة، لا أن يكون يعني معناها أنها يعني من الأشياء اللازمة. وأما كونهم يصلون صلاة الليل ويأتون بها كل واحد واحدة يأتون بها، ولكن يعني كونهم يحصل لهم اجتماع ويكونوا يجتمعون على ذلك فإن هذا هو الذي خشي، وأنه يعني يكون يعني عليهم مضرة فيه بأن يأتي كل واحد. ولكنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل بهم ذلك وهو سنة وخشي أن يفرض وتركه، بعد وفاته استقرت الشريعة ولم يبقى يعني ولا مجال لأنه يفرض شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن بكونه صلى بهم في في في رمضان بعض الليالي وترك خشية أن يفرض دل على أنه مستحب، ولكنه ترك خشية أن يفرض، ولكنه تركه خشية أن يفرض على الناس. وهذا يدلنا على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليها وحرصه على عدم كل ما يشق عليها، كما وصفه الله بذلك بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري وغيره، ومصنف هنا عزاه لابن حبان، ولهذا قال الصنعاني أن المصنف أبعد النجعة، يعني عزاه إلى يعني إلى ابن حبان وهو يعني دون الصحيحين. هذا مثل هذا التعبير يقولون فيه أبعد النجعة، إذا لم يترك شيئا يعني أهم وترك شيئا أصح ثم أتى بشيء يعني ليس من الصحيح يقال فيه أبعد النجعة، يعني أنه ذهب إلى مكان بعيد وعنده الشيء القريب، يعني فترك القريب وذهب إلى البعيد، مثل هذا الفعل فعبروا عنه بمثل هذه العبارة فيقال أبعد النجعة. وما أكثر ما تأتي هذه العبارة يعني في مواضع مماثلة لهذا الموضع الذي قال فيه الصنعاني إن المصنف أبعد النجعة. ألا يعتذر للحافظ أنه أراد هذا اللفظ؟ ألا يعتذر للحافظ أنه أراد هذا اللفظ؟ يمكن أن يكون يعني أراد هذا اللفظ، ويعني ويمكن أنه يعني حصل منه يعني سهو أو ذهول عن الشيء الذي هو أصح منه عندما كتب الكتاب، لأن في التخريج قال ابن عدي في الكامل غير محفوظ، والحديث في البخاري من حديث عائشة بلفظ أن تفرض عليكم. واللفظ شو هذا؟ إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هذا اللي عندنا؟ نعم، يعني يفرض ويكتب بمعنى واحد. وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول الأخ: هل يمكن الشهادة لربيعة بن كعب الأسلمي رضي عنه بالجنة من منطلق هذا الحديث؟ يرجى له ذلك. هل يلزم الوضوء لسجود التلاوة والشكر؟ لا، ليس بلازم، لأنه لا تكبير فيه ولا سلام فيه. وهل يسجدان في وقت النهي؟ يعني هي كما هو معلوم، يعني هي من العلماء يقولنا ليست صلاة، يعني أنا الصلاة لابد فيها من وضوء، وهذه لا يلزم فيها الوضوء، لا يلزم فيها الوضوء. إذا صلى العبد كل يوم 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة، يعني كل يوم بيت جديد آخر؟ يبدو والله أعلم أن أن أن أنه يعني ليس، أما كونه يكتب له يبنى له بيت في الجنة عندما يحصل منه الحرص على هذه أن هذه الرواتب وأنه يدام عليها، فهذا لا شك أنه يبنى له بيت الجنة، لكن هل في كل يوم يعني يكتب له يعني يبنى له بيت الجنة؟ لا أدري. وهذا يقول: من صلى قبل الظهر 4 ركعات و4 بعدها مرة في العمر هل يحصل له هذا الأجر؟ حرمه الله على النار. يعني الإنسان الذي يعني يصلي مرة ثم يترك، يصلي ثم هو حرمه على النار، يعني الإنسان إذا مات على التوحيد فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن كان له ذنوب فالله قد تجاوز عنه عنها وقد يعفو عنه ويدخل الجنة من أول وهلة، ويدخل الجنة من أول ولا يدخل النار، ولا يدخل النار، لكن كونه يعني يفعلها مرة واحدة في عمره ويترك، يعني معنى ذلك أنه عنده تقصير ويخشى عليه، والله تعالى أعلم. يقول: صليت الفجر ولم أصلي السنة لأني نسيتها، تذكرتها الساعة 9 صباحا، هل أصليها؟ نعم صليها، لأنها لها موضعان، إذا فاتت قبل صلاة الفجر فإنها تصلى بعد الفجر مباشرة وتصلى في الضحى، كل ذلك صحيح، إن فعلها بعد الفجر فعمل صحيح، وإن صلىها في الضحى فعمل صحيح. من صلى قبل الظهر 4 هل تكون بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ما الفرق بين السنن والرواتب؟ السنن أعم من الرواتب، لأن الرواتب متعلقة بالصلوات سابقة أو لاحقة، وأما السنن فإن أمرها واسع، تدخل تحتها الرواتب ويدخل غيرها مثل صلاة الضحى وقيام الليل، هذه قالها سنن، وأما ما يتعلق بالصلاة سابقا أو لاحقا فإن هذا هو الذي يقال له رواتب قبلية أو بعدية. تنبهون على الدرس؟ نعم قد فيه درس إن شاء الله. يقول السائل: ما هي أفضل الحالات في الصلاة، السجود أم القيام؟ حال السجود لا شك أنها هي أتم في الخضوع، ولهذا ذكرت يعني في أول حديث أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلوات، ولكنه خص السجود لأنه يعني هو الذي فيه تمام الذل والخضوع، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. من صلى في يومه 12 ركعة تطوعا كالضحى وقيام الليل غير الرواتب هل له هذا الفضل، بني له بيت في الجنة؟ لا، هو يعني الحديث يعني جاء فيما يتعلق بالرواتب، الشغال الحديث نفسه شغل حديث من؟ من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. حديث من؟ حبيبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم، وفي رواية تطوعا. يعني يبدو والله أنا من هذه من الرواتب، أنها رواتب لما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر. أيهما أفضل، صلاة الليل أم الرواتب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.